يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، ويا ذا الجود والإحسان، يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب. سبحان الأول بلا سبحان الآخر بلا نهاية، سبحان من له في كل شيء تدل على أنه واحد أحد، لا سبحان الأبد الأبد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بغير عمد، سبحان علام سبحان ستار العيون، سبحان مفرج الكروب، سبحان من حكم وعدا، سبحان من قسم الأرزاق بين عبادي ولم ينس من فضله أحد لا سبحانك يا مالكي يا سيدي يا رجائي إحسانك يا رازقي يا دائم الإعطاء سبحانك يا خالقي يا سامعا لندائي رجائي فيك ليس له حدود ورزقك للورى ورزقك أنت على الورى ممدود وعفوك عفو القادر المعبود سبحانك يا حنان سبحانك يا منان سبحانك يا ديان سبحانك يا رحمن يا عظيم السلطان سلطانك يا قديم الإحسان إحسانك يا كثير الغفران غفرانك لا إله إلا الله ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت راجا مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قررت بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. لا فما زلت يا رب أما زلت عفوا أما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. عسى من له الإحسان عسى من له الإحسان يغفر ذلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا نبي الرحمة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. وآلي والحمد لله رب العالمين.